حديث دعاء السوق نقول له وجاء من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، أخرجه الترمذي في كتابه السنن، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف أيضا في إسناده في رواته عن سالم بن عبد الله، والحديث منكر، قد أنكره أبو حاتم الرازي وجماعة من النقاد، ولا أعلم أحدا من أئمة النقاد من الطبقة الأولى الزمنية وكذلك أيضا من أهل الحلق منهم من قال بتصحيح، ولهذا نقول إنه منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حسنه وصححه بعض المتأخرين، والله أعلم.